في الدرس الواحد الخامس. والكتاب المقروء فيه هو غربة الإسلام للعلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة محمد خليل ابن هراس المصري. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 46 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 95 بعد 300 والألف، وله من العمر 49 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف. من الذين الآن مروا معنا أعمارهم 49 في هذا الدرس؟ الرحيم الزرقشي الذي هو درس اليوم العصر، أحسن تبقى أحسن. وهذا الثالث سبحان الله. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. ومن لطائف السنة التاسعة أن العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله كان يتعود من سنة 9، ويقول إن عامة علماء يموتون فيها، فسنة 1329 توفي علامة في زمانه إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ قاضي الرياض وعالمها. ثم في سنة 49 و300 وألف توفي الشيخ سعد ابن حمد ابن بشر عالم الرياض وقضيها. ثم في سنة 1359 توفي الشيخ عبد العزيز بن بشر قاضي الأحساء الفقير صاحب حاشية زاد المستقنع. ثم في سنة 1389 مات الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا من الفوائد التاريخية في عدد 9. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. أصل هذا الكتاب محاضرات ألقاها الشيخ محمد خليل ابن هراس بعنوان غربة الإسلام، ثم طبعت بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه. مقصود المصنف رحمه الله تعالى إظهار غربة الإسلام ببيان مفارقة ما عليه الناس اليوم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المقصد الثالث توضيح منهجه. سلك المصنف رحمه الله تعالى لبيان غربة الإسلام مسلكا حسنا، فقد أرسل كلامه في موردين اثنين. الأول مورد شرعي يتضمن ذكر 7 قواعد تتجلى بها أصول الإسلام وحقائقه الكبرى، والثاني مورد تاريخي ساق فيه بإيجاز ما طرأ في تاريخ الإسلام من الحوادث والبدع التي أذهبت صورة الإسلام الصحيحة وأفسدت حقائقه العظيمة. كل ذلك ببيان فصيح وسياق واضح غلبت عليه الصناعة الأدبية، مما يجعله حديثا وجدانيا يخاطب فيه جمهور السامعين والقارئين ممن يجد هذا النوع من الخطاب إلى قلوبهم سبيلا سهلة واضحة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. اما بعد، فان موضوع محاضرتنا هذه من موضوعات الساعه وهو غربة الاسلام. ايها الاخوه الكرام، إن الكلام عن غربة الإسلام في هذا العصر بين بنيه وأهله والمنسوب المزور إليه يتطلب منا أولا أن نعرف الإسلام في صورته الأولى التي بدا بها من عند الله، وأن تبين القسمات والملامح المميزة في تلك الصورة، وذلك لأن القفاعة تكون في الحقائق الأصيلة المقومة لهذا الدين قبل أن يطرأ عليها هذا الركاب الهائل من البدع والمحدثات الدخيلة. ثم القوانين بينها وبين تلك الصورة الشوهاء المخلوطة التي يحسبها كثير من المسلمين، التي يحسبها كثير من المسلمين أنها هي دين الله إلى أي حد. التي يحسبها كثير من المسلمين أنها هي دين لنرى إلى أي حد بلغ في المسلمين الجهل بأصول دينهم وحقائقهم الأولى، ولنرى إلى أي مدى وصل النسخ والتشويه الصورة الأولى التي نزل بها، حتى نعرف أنه كانت الصلة بين الصورتين في نظر مقارن حصير. ولا بد لكي نرسم للإسلام صورة حقيقية مصادقة للأصل أو على الأقل مقارنة له، نرجع إلى المبدأ الأصلي لهذا الدين وهو الوحي السماوي الذي يتمثل في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. إذ أن كل فهم صحيح عن الإسلام يجب أن يقوم على استضاءة لهذين النورين وحدهما، والاستضاء من ندعه مصافي، وإلا تشعبت بنا السبل وازدرت علينا المسائل وطلبنا في متاهات الأبواب والبهارات. ولا بد كذلك لكي يكون استمدادنا من الكتاب والسنة قائما على أهل سوي أن نعلن أن الوحي بقسمين من كتاب والسنة قد نزل بلسان عربي مبين لا مجال فيه لتعمية أو إلغاز ولا محل الاستعارة فيها مجال، فيجب أن تصان الرسوم عن العدل وأن نفسر ألفاظها بمعانيها التي تدل عليها بحسب الوضع اللغوي لها، فلا نحدد كلمتها عن واقع ولا نستكن ألفاظها للدلالة على معنى بعيد لم توضع في النص لها، لا نتكلم تأويلها تحريرها في البيوت الزائفة والنحر الفاسدة، وهو في نظرنا أيضا نحر الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن الأول من وقفوا عند حدود الوحي المنزل وفهمه كما ينبغي أن يفهم، فلم يسموه تأويلا ولا أوسعه تحريفا وإبطالا، وأن الآخرون فجعلوه على المستقرة في عقولهم من معتقدات فاسدة لما وجدوا ظواهره لا توافق هذه المعتقدات، بل زعموا بالسماء زعموا أن ظواهر هذه النصوص محال، فحكموا بأن ظاهر القرآن والسنة ضلال. ونرجع بعد هذه المقدمة إلى ما نحن بسبيله لدرس صورة صادقة للإسلام، ثم بيان ما طال على هذه الصورة من زيادات وإضافات وتحريف وتبديل أدى إلى نسيها وتشويها. فنقول ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السبيل إلى معرفة غربة الإسلام يكون بالنظر إلى صورتين اثنتين، الأولى الصورة الحقيقية للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما انتظم فيه من أخبار صادقة وأحكام عادلة، والصورة الثانية صورة الإسلام الشوهاء المخلوطة بمقالات باطلة وآراء كاسدة دبت إلى الدين الحنيف فشوهت صورته وأذهبت بهجته ورونقه. وسبيل الوقوف على الصورة الحقيقية للإسلام لا يكون إلا بالرجوع إلى الأصلين العظيمين الكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بالدين من قبل نفسه، وإنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى يعني الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي، فالقرآن وحي والسنة وحي، كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في وسيلة الحصول وفي الجوهر المكنون: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. فالقرآن وحي والسنة وحي، ومن رام الوقوف على حقيقة الشريعة فلا بد أن ينظر مقتبسا من أنوار هذين الوحيين العظيمين. ثم إن نصوص القرآن والسنة لا تفهم بما تمليه الآراء أو تمده الأهواء، وإنما تفهم باعتبار الوضع اللغوي الذي نزلت به هذه الشريعة، فإن الشريعة عربية كما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات، ومن رام فهم نصوصها فلا بد أن يستعمل الآلة العربية فيها، فليس له أن يفسر شيئا من ألفاظها إلا وقت ما فسرته العرب، ولا يدعي فيها أسلوبا من الأساليب إلا وقد عرفته العرب في سنن كلامها، فإذا حاد عن هذا فعند ذلك يكون قد خرج عن السبيل السوي والصراط المستقيم في فهم الشريعة. وهذا أحد مصائد البدع التي جرت أصحابها إليها، كما قال الحسن البصري وغيره: إنما أتي القوم من العجمة، يعني من سوء فهمهم للشريعة لغلبة العجمة على ألسنتهم، فأخطأوا في فهم خطاب الشرع فحولوه طرائق قددا باعتبار فهومهم الكاسدة المغلوطة. وإذا كان القرآن والسنة يفصحان عن حقيقة الشريعة وفق فهم لسان العرب، فإنه لا بد من صيانة الشريعة عن العبث بها بأوضاع تدعى كالتأويل والمجاز والاستعارة والتورية وغيرها من مسالك العرب التي يمكن لمدرك لسانهم أن يدعيها في بعض حقائق الشريعة. والمانع من تصويب ادعائها المحاكمة إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فلو أن إنسانا ادعى أن العرب تطلق شيئا على وجه الاستعارة أو المجاز أو التورية أو التأويل، وكان ذلك الإطلاق صحيحا لأن هذه الأساليب من جملة سننهم في الكلام، يبقى النظر في فهم السلف رحمهم الله تعالى هل فهموا هذه النصوص بحسب ما ادعاه المدعي سواء في الأخبار أو الأحكام بأنها حملت على مجاز أو استعارة أو تأويل أو تورية. فإن وجد شيء من ذلك كان قوله صواما، وإن وجد فهم السلف على خلاف هذا كان قوله باطلا. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يرجع بعد هذه المقدمة إلى ما نحن بسبيله من رسم صورة صادقة للإسلام، ثم بيان ما طرأ عليها من زيادات وإضافات. وقد سلك رحمه الله تعالى مسلكا حسنا في بيان صورة الإسلام الصحيحة، إذ جمع سبع قواعد تجمع فيما اختاره كليات الدين، بحيث إذا نظر فيها الناظر أو سمعها السامع أحاط إحاطة كلية بمقاصد الشريعة الإسلامية. فنقول إن الدين الإسلامي الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على كثرة من الرسل ليهدي به البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور ليظهرها يقوم أساسا على هذه القواعد الآتية: القاعدة الأولى التوحيد المطلق الكامل لله الذي يشمل التوحيد والربوبية، وهو اعتقاد أنه سبحانه رب كل شيء وخالقه ومليكه، فالملك كله بيده وهو المتصرف في خلقه كما يشاء مدبرهم وهو بحكمته وكلهم مكروه الذي قبضته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بيده الخلق والامر وبيده المر والنفع، ويحكم لا معذب بحكمه ويقضي لا راد لقضائه، ولا يستطيع احد من الخلق ان يردهم عن ارادته ولا ان يكرههم على خلاف ما يريد، ولا ان يفسخ مع الله ولا ان يحل مع ادرنا، فمن يهديه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ومن ينصره فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر له، ما يفتح الله الا برحمته فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وان كل ما يجري في الكون من شؤون واحداث قد سبق به الكتاب، وجرى القلم فما أصاب أحدا لم يكن ليصيبه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، ويشمل توحيد الإلهية وهو أن العبادة كلها لا تنبغي إلا لله، فهي حق الواجب له على العباد، فلا يجوز أن يجعل له ند من خلقه يكون مستحقا للعبادة معه، بل يجب أن تخلق له العبادات كلها، عبادة القلب من المحبة والتعظيم والخوف والرجاء والذل والخوف Thank you. الأولى من قواعد الإسلام، وهي قاعدة التوحيد، فإن دين الإسلام هو التوحيد، فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، كما قال عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهؤلاء الآيات قد أفصحنا ببيان واضح عن أن دين الإسلام مبني على وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالمؤمنون بالإسلام يقولون أإله مع الله، كما أن المشركين يقولون أجعل مع الآلهة أجعل الآلهة إلها واحدا. ووحدانية الله سبحانه وتعالى كما دلت عليه النصوص ترجع إلى ثلاثة أصول: أولها وحدانيته عز وجل في الربوبية، وهي التي يشار إليها بتوحيد الربوبية، والمراد بها إفراد الله عز وجل بأفعاله. والثاني وحدانيته في الألوهية، ويشار إليها بتوحيد الألوهية، والمراد بها إفراد الله بأفعال عباده. والثالث وحدانيته في أسمائه وصفاته، ويشار إليها بتوحيد الأسماء والصفات، والمراد بها إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فجاء الإسلام بتحقيق هذه الوحدانية أمرا ونهيا، فجاء الأمر بإفراد الله عز وجل في مقامات كثيرة، وجاء النهي عن الإشراك به في مقامات كثيرة. ومن بدائع النظام القرآني أن أول أمر فيه هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي فيه هو النهي عن الشرك، كما قال الله عز وجل في أوائل سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذا أول موضع جاء فيه فعل الأمر في القرآن، وهو أمر بالتوحيد. وأول موضع جاء في النهي هو قوله عز وجل بعدها بآيات: فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا أول نهي في القرآن، وجاء نهيا عن الشرك. ودلائل إقامة الشريعة للتوحيد من القرآن والسنة ظاهرة مستفيضة، حتى صرح كبار الحذاق من العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه الآخر أبي الفداء ابن كثير في تفسيره، وابن أبي العز في شرح الطحاوية في آخرين، أن القرآن كله توحيد. وكما أن القرآن كله توحيد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، ولم يقم أحد لله عز وجل بما يجب له من التوحيد كمقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى استحق أن يكون خليلا لله عز وجل. ومن كان خليلا لله عز وجل فلا ريب أن قوله وفعله وإقراره كله دائر في توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه هي القاعدة الأولى من القواعد العظيمة التي تبين حقيقة الإسلام. القاعدة الثانية أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله لهذه الأمة المبلغ عنه أمره ونهيه، وأنه قال النبيين لا نبي بعده، وأن كل من كان نبوة بعده فقد غار كلمه وانتفع أمره، وأنه هو وحده الناصر الذي لا ينطق عن الهوى ولا يكذب على الله عز وجل ولا يكتم شيئا مما أمر بتبليغه ما أمر بتبليغه، ومن سواه يجوز أن يخطئ ويصيب ويجوز عليه الكذب والكتمان. كان يأكل الطعام ويمشي بالأسواق ويكح النساء وتصيبه الأمراض والجراحات وتنزل به الهموم والأحزان وأنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله ولا يملك بنفسه ولا بغيره ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى في سورة الأنعام قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وكما قال في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسأل أمتي لا تقولوني كما قالت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقال لا تتخذوا قبري ميتا وصلوا علي حيما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ومالكم إن وقع عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قومه اتخذوه وأن بهذه المساجد وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها وهي أحب الناس إليه اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا وأنه لا يجوز لأحد أن يطلب منه شيئا تأتمر فيه أو أن يستقبل قدر الشيء في صلاة أو دعاء بل بالتسليم فقط وأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أعرف الناس بقدره وأشدهم له تعظيما ومحبة لم يكونوا يجيئون عند قدره فيشكون إليه أحوالهم أو يسألون أن يدعو الله لهم ليكشف ما عند بهم بل لما رحقوا على الرمادة وأراد الزكاة قدموا عن مولى عباس بن عبد المطلب ليستسقي لهم وأما شفاعتهم صلى الله عليه وسلم في الآخرة فهي حق ثابت من الأحاديث الصحيحة وله شفاعة متعددة فهو يشفع في عموم الخلق أن يصرفهم الله عز وجل من هول الموت وهذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل ويشفع في هذه الكبائر من أمته وأسعد الناس بشفاعته يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثانية وهي قاعدة الاتباع أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته فإن الله عز وجل أرسل إلى الخلق رسلا يبشرونهم وينذرونهم ويدلونهم إليه ويهدونهم لمعرفة أمره ونهيه وجزائه لأن العقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من الحق فاحتاجت إلى معرف يعرفها ومرشد يدلها وهم الأنبياء والرسل وكان حظ هذه الأمة المجتباه المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو النبي المأمور بطاعته فيها وقد عظم الله عز وجل طاعة رسوله على أنحاء كثيرة في القرآن الكريم فتارة يقرن الله سبحانه وتعالى طاعته بطاعة رسوله في الأمر كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وتارة يخبر الله سبحانه وتعالى بأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله فيوقف طاعته سبحانه وتعالى على طاعة رسوله كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله بل جعل الله سبحانه وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم محنة الابتلاء في صدق الدعوة في محبته عز وجل كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فجعل الرب سبحانه وتعالى البرهان المفرق بين الصادق في المحبة والكاذب فيها له عز وجل صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسمي هذه الآية آية المحنة لأن الناس افترقوا فيها بين محب صادق فقام برهان صدقه وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والثاني كاذب دعي ظهر بطلان دعواه بمجانبته لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وترك طاعته ولجلالة هذا الأصل من الدين أفرد أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذا الأصل بتصنيف اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد منه نتف باقية نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مواضع متفرقة، ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى قرن طاعته بطاعة رسوله في أكثر من 30 موضعا في القرآن الكريم، كل ذلك تأكيدا لوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فلاح لأحد في هذه الأمة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فاز وأفلح، ومن أعرض عن طاعته ونكص على عقبيه فقد خسر خسارا عظيما. فالطريق الدالة إلى الله سبحانه وتعالى مرشدها وهاديها في هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق من اختفى أبا القاسم، إلا طريق من اختفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم واتبع هداه، فهي وحدها الطريق المرسلة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبيل الذي أمر الله عز وجل به هو السبيل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تقرر هذا فإن هذه المنزلة الرفيعة والحظوة العظيمة والمقام المجيد الذي جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أمرنا باتباعه وطاعته، وعلق طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووقف صدق محبته سبحانه على اتباعه صلى الله عليه وسلم، لا يوجب أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، بل منزلته صلى الله عليه وسلم البشرية، كما قال تعالى عن: إنما أنا بشر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج عن الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى عليه، فقال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في أحاديث كثيرة من لفظه صلى الله عليه وسلم، كما قال: وإنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، وجاءت كلمة الشهادة تحقيقا لهذا الأصل، فإذا شهد العبد للنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق هذه المنزلة، ولا يدعى له ما لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة وتكوين على إيجاد الموجودات، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يدبر الأمور تدبيرا كتدبير الرب سبحانه وتعالى، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيده مفاتيح الأرزاق، لأن هذه الأوصاف كلها لا تصلح إلا لله. وقاعدة التوحيد التي سلفت تقتضي أن لا يكون شيء من هذه الأمور إلا لله وحده لا شريك له. ومهما بلغ قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب محبيه طاب حيا وميتا، فإنه لا يصل صلى الله عليه وسلم بجنابه الزكي ومقامه العلي إلى مقام رب العالمين، لأن للخالق مقاما يليق بجلاله، وللمخلوق مقاما يناسب حاله. هذا هو الذي يقول به من وضع لبان الشريعة ووعى حقائق الوحي، أما من حاد عنها فإنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مناصب يزاحم بها مناصب الرب سبحانه وتعالى وحقوقه، كما قال الموصلي سامحه الله في مردته المشهورة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وإذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، فماذا بقي لربنا سبحانه وتعالى؟ لأن هذا العلم هو علم اللوح المحفوظ، سمي محفوظا لاختصاصه بالرب سبحانه وتعالى، فلا يشاركه أحد. وقد تمادى الأمر بالناس بعد اندراس معالم الشريعة حتى زادت الدعوة عنه صلى الله عليه وسلم، فصار في الناس من يدعي أن شيوخه يتلقون علومهم من علوم اللوح والقلم، فتعدى الأمر رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفعة غيره من البشر حتى زاحموا الرب سبحانه وتعالى فيما له من الحقوق والأوصاف والقدر التي ليست لغيره. وحينئذ فلا يجوز لأحد أن يتعبد للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذه العبادات التي توهم رفع مقامه إلى مقام الرب، كأن يطلب منه شيئا بعد الموت، أو يستقبل قبره استقبال الصلاة فيصلي إلى القبر صلاة يقصد بها تعظيم القبر، أو يطوف على هذا القبر، أو غيرها من الأفعال التي لم تأذن بها الشريعة. وإنزاله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة ليس كما يدعيه الأفاكون بأنه حرمان له صلى الله عليه وسلم عن المقامات المحمودة والمناصب الرفيعة، بل هو صلى الله عليه وسلم عندنا في أعلى المقامات البشرية وأرفع المناصب العلية الدينية، إلا أن رفعتنا له لا تبلغ بنا أن نزاحمه بربنا سبحانه وتعالى. ولهذا فإننا نثبت له صلى الله عليه وسلم الفضائل الثابتة التي لم تقع لأحد سواه، ومن جملتها شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى للناس يوم الموقف إذا تدافعها النبيون ثم آلت إليه، كما ثبت بذلك الأحاديث التي مرت علينا اليوم في درس الفجر في كتاب إثبات الشفاعة. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بنقل الثقات عنه من غير وجه أنه يشفع الشفاعة العظمى، فنحن نعتقد أن الشفاعة له حينئذ حق ثابت بالأحاديث الصحيحة، وله حينئذ شفاعات متعددة صلوات الله وسلامه عليه. أما في الدنيا فلم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا أن نطلب منه شفاعة بعد موته، ولا فعل ذلك أعلم الناس به وهم الصحابة رضوان الله عليهم، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. القاعدة الثانية إن الإسلام هو دين الحنيفية السمحة والتوحيد الخالص، قد حارب الوثنية في جميع صورها وعمل على اشتراك دستورها وسدد رائحة كلها، فقد نهى عن الغلو تعظيم المخلوقين ومدحهم بغير حق وإحاطتهم بجو من التاريخ والقداسة يخرجهم عن دائرة البشر، ونهى عن رفع القبور وتشييدها وإقامة القباب وإقامة القباب عليها والطواف بها والصلاة والدعاء عندها وتقديم مرور المقبورين فيها، ونهى عن الاستغاثة بهم ودعائهم لقضاء الحاجات وتفريج القربات، فأخبر أنهم لا يسمعون من دعائهم ولا يجيبون من بعد لا يجيبون من نداهم ولا يجيبون من ناداهم. وقال تعالى في سورة النحل: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال من سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم مقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال في سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونهى الإسلام عن شد الرحال إلى غير المساجد ثلاثة الكبائر التي هي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد الأقصى الذي بالشام ومسجد ومسجد وهو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وإذا كانت المساجد وهي بيوت الله التي أرنا أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا يجوز شد الرحال إليها للصلاة فيها، فكيف يجوز شد الرحال إلى المشاهد لزيارتها أو إلى الموالد التي تشبه أعياد الجاهلية لإحيائها وإقامتها؟ إن هذه الوثنية لا يعرفها الإسلام. ونهى الإسلام أن يعتقد أن في بعض الأمكنة أو الأشخاص أو الآثار سرا وبركة فيها تشمل الأمراض أو تقضى للحاجات رحمه الله تعالى هنا القاعدة الثالثة التي تبين مع ظاهرها حقيقة الإسلام الصحيح، وهي قاعدة حنيفية الإسلام. والمراد بالحنيفية في وصف الدين أنها الميل عن غير الله عز وجل والإقبال على الله وحده لا شريك له، فإن أصل وضع الحنيف في لسان العرب كما ذكره ثعلب وابن فارس واختاره ابن القيم هو الميل، ويكون الإقبال لازما له. فحقيقة الحنيفية هي أن يميل العبد عن غير الله سبحانه وتعالى وتقتضي إقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث بها كما عند أحمد بسند حسنه الحافظ بالفتح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتعلم يهود إني بعثت بحنيفية سمعة. وعند أحمد من حديث ابن عباس بسند حسنه الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة. ويروى من حديث جماعة من الصحابة كما بينه الحافظ في تغليق التعليق. فقد جاء الشرع بتقرير حنيفية الدين، فلا يكون في القلب أحد إلا الله، ويميل العبد بنفسه عن تعظيم سوى الله عز وجل تعظيما كتعظيم الرب عز وجل. وتصير شيء من الأشخاص أو الأماكن أو الأزمان معظما على نحو ما عظمه الله عز وجل بدون دليل ولا برهان، هذه هي الوثنية التي تراد عند إطلاقها. ومن جملة مصارمة الإسلام للوثنية وكبته لمسالكها أن الشرع نهى عن الغلو في تعظيم الأشخاص ومدحهم بغير حق فوق ما لهم، وإحاطتهم بجو من التأليه والقداسة فوق دائرة البشرية، ونهى عن رفع القبور وتشييدها وإقامة القباب عليها والطواف بها والصلاة والدعاء عندها وتقديم النذور للمقبولين فيها، ونهى عن استغاثة بالأموات ودعائهم لقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، ونهى عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة الكبار في الإسلام وهي المسجد الأقصى. ونهى الإسلام أن يعتقد أن في بعض الأمكنة أو الأشخاص أو الآثار سرا وبركة يحصل به شفاء العليل وإرواء الغليل وقضاء الحاجات ونيل الغايات وزواج من رام التزويج وإمداد من كان قد تزوج ولم يرزق ولدا بولد. هذا كله من الأوهام التي لا يقرها دين الإسلام. ونهى الإسلام كذلك عن التمائم والتطير والتشاؤم والكهانة والعرافة وغير ذلك من صور ادعاء الغيب، ونهى عن اتخاذ الصور والتماثيل لإنسان أو حيوان، كل ذلك صيانة للتوحيد وحماية لجنابه ووأدا للوثنية ودفرا لها خشية أن تعود إلى نفوس الناس بعد أن كسر النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام في فتح مكة، ووأد معالم الحنيفية في معالم وأد معالم الوثنية في الجزيرة العربية. نعم. وشرع لهم من العبادات في طهاراتهم وصلواتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم عبادات تستطيعها القوى وتكون في وسع ابن آدم وقدرته، لأن الله عز وجل لا يكلف النفوس فوق ما أتاه، فجاءت شرائع الدين يسيرة سهلة، بل بالغ الشرع الحكيم في تيسيرها إذا عرض للإنسان عارض من سفر أو مرض، فصارت الصلاة في حقه على النصف في الرباعية، وسقط عنه الصيام. وإذا كان الإنسان فقيرا لم تكن عليه زكاة، وإذا كان لا يستطيع الحج سقط عنه الحج. فهذه العبادات قد جيء بها على نحو يسير سهل، مع كونها ذات أثر بالغ في نفوس المؤمنين في تقوية صلتهم بالله سبحانه وتعالى، وتوثيق تمسكهم بعرى الدين، وإعلانا لمزيد عبوديتهم لله رب العالمين، ويتجلى فيها توثيق أواصل المحبة بينهم ومحبة بعضهم لبعض، لأنهم جميعا فيها سواء، لا فرق بين أمير ولا مأمور ولا حاكم ولا محكوم ولا غني ولا فقير ولا عزيز ولا ذليل. نعم. القاعدة الخامسة: إن الدين الإسلامي نظام ملاك كامل أنزله الله واسع بحياة البشرية كلها في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق، وأحكام البيوع والمعاملات والمعاملات مؤمن يظلم شرور الحياتين ويتغلغل الى كل مقام وجوده فهو يجب بطبيعته ان يقول لا ويهيمن لا ان يتوارى ويختفي وهو يفرض على اتباعه ان ياخذوا به كله ما يدخل فيه كافه فليس ليحرم ان ياخذ بشيء من الدين ويدع شيئا فاما ان يؤخذ كله او يترك كله وليس للقران سوره سوره واخرى له وليس للقرآن سورة تهدم وأخرى تهدم ولا يكون مبتدع آخر يهجر بل الدين كل لا يتجدد وليس لأحد كذلك أن يدعو أن هذا في مناكب يحتاج إلى تكميل وتحسين فيضيف إليه من أجل أن ما شاء له هواه ويعتدي على الله الكذب فللواجب من يقوم عندما أحدهما مقرة العلوم لا زيادة ما نقصان فإما أخذ فريق وجدان فالثيابة ومن الدنيا الضميع والجناية الكبرى أن يدعو أهل المدينة الله منقسم إلى حقيقة وشريعة وأن لكل منهما أهلها الحقيقة للخواص والشريعة للأوام ويقول لأرباب الحقيقة مخالفة للشريعة لأنه ليس مكلفين بها فإما هذا القول يكفر بالشريعة وبالدين كله فإن الشريعة هي ما شرع الله من عباده وأمره بالجهاد فيتمثل بمبين الأمور في جملته ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة الخامسة من القواعد التي تبين الصورة الصحيحة للإسلام وهي قاعدة كمال الدين فبين رحمه الله تعالى أن الإسلام دين كامل كما امتن الله عز وجل علينا بذلك بما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع وكان يوم الجمعة كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا خبر صادق أن الله سبحانه وتعالى قد كمل لنا الدين فجاء هذا الدين جامعا لكل ما يحتاجه الناس في عقائدهم وعباداتهم وسلوكهم وأخلاقهم وأحكام معاملاتهم من بيع وشراء وأنواع العقوبات من الحدود والجنايات وما يتعلق بشؤون الحكم والقضاء وفصل الخصومات وما يحتاج إليه من نظام الأسر وآداب المجتمعات والعلاقة مع الأعداء في أحكام الحرب والسلم وعقود الصلح والذمة والوفاء بما تحتاجه النفس والروح والبدن جميعا فهذا الدين دين كامل لا نقص فيه وقد سبق فيما سلف وأظنه في برنامج الدرس الواحد الأول إقراء رسالة النافعة هي الإسلام دين كامل للعلامة محمد الأمين السنقيطي فينصح بسماع الشريط الذي يتعلق بهذه المحاضرة وهو يوجد على موقع البث الإسلامي في الإنترنت ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كان الدين كاملا وافيا بجميع أمور الحياة فإنه ليس لأحد من خلق الله عز وجل أن يأخذ من الدين ما شاء ويدع من الدين ما شاء بل لا بد أن يأخذ بالدين كله لأن هذا هو الذي يصدق به وصف الكمال فمن أخذ من الدين شيئا وترك شيئا فقد أنقص الدين ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يعني في الدين كله وليس لأحد أيضا أن يزعم أن هذا الدين ناقص للخبر الصادق من الرب سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم بكماله قال الإمام مالك من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك من الدين شيئا لم يبلغ فجاء من بعده من قام ببلاغه وأدخله في الدين ولا ريب أنه حينئذ زائر في هذه الدعوة. ومن الجرم الفظيع والجناية الكبرى المتعلقة بهذا الباب أن يزعم زاعم أن دين الله ينقسم إلى حقيقة وشريعة، فالحقيقة هي الدين المأمور به في حق الخواص، والشريعة هي الدين المأمور به في حق العوام. وإذا بلغ المرء مرتبة الحقيقة سقطت عنه تكاليف الشريعة، فهذا قول محدث مخالف لما أمر به الرب سبحانه وتعالى من الأخذ بالدين كله، لا فرق بين خبره ولا حكمه ولا عقائده ولا أمره ولا نهيه ولا جزائه. وهذا القول كفر بالشريعة وبالدين كله، وتقول عليها بشيء لم ينتظم في أحكامها. بل لا بد أن يجمع العبد قلبه كله على التعبد لله عز وجل في ظاهره وباطنه وفي الحقيقة المدعاة والشريعة المعروفة، فالأعمال الظاهرة والباطنة كلها يجب أن تكون وفق ما جاء به الشريعة. فالقاعدة الثالثة: إن الإسلام حفظ العقل ميزانيا من سلطان الخرافة والوهم، وليكن لما يشن حركته ويعبر مهمته رفع الحج الذي كان مطلوبا عليه وأدى إليه اعتباره المهدد، فجعله كالنظر في ملكوت السماوات والأرض ليستنزل ويعتبر، ووضع له معاني صحيحة لتفكير سليم ما نعم أن يقف وما ليس له به علم، أو أن يصدق بما لم يكن عليه الدليل، وأما يجري وراء سخافات وملائكة قد أثناها أصحابها، فلتبات ويلة يشاني يتعبر اليمن ولا أدري أن يمتحن صدقها، ليعرف ما فيها من حق فيأخذه وما فيها من باطل فيسقط. وحفظ الإسلام كذلك إرادة إمكانية من التبعية الدليلة وإنقياد الأعمال شهوة الرسالة والمرادة، ويعيش سنة إلى أن يعيش حرا كريما في ظل من أداء الواجب ويقظة الضمير ولعدالة حدود الله. فحفظ الإرادة وكذلك من حشى من أثر الشهوات وعبادة الأذهان، وأن يكون سيد نفسه يملكها ولا يملكه ويسمو بها عن حقيقة الحيوانية وبيعة إلى أوجه الإنسانية ويزكيها في الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة. فحذر الإسلام من التبرير بالمعنى والتعصب للدين والعادات والمبتدع من الأعمال والإنتاج والشموخ، فأمر بمنع انزلاع إلى كله وتبرير لنظره، ليوقد ما فيه من حق وخير ويزال ما فيه من باطل وشر، ودعا إلى وحدة الأمة واعتصامها جميعا بحق الله مؤمنا تحت رابة القرآن، ونهى عن التفرق في الدين والاختلاف فيه. وحارب العصبية في كل أنواعها سواء كانت عصبية لجنس أو لون أو قبيلة أو محلة أو مذهب، ودعا إلى التسامح والقتال بالتي هي أحسن، ورد ما تنازع به المسلمون من الكتاب والسنة مع خطاب حكمهما والتنزيه لهما. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر المصنف رحمه الله هنا القاعدة الثالثة من القواعد التي تبين الصورة الصحيحة للإسلام، وهي قاعدة حرية الإسلام، لأن الإنسان مركب من شيئين اثنين، أحدهما عقل يفكر، والثاني إرادة تدبر. وكان العقل والإرادة قد تسلط عليهما في الأمم السابقة، ومنها الأمة الجاهلية العربية التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، تسلط عليهما أنواع من سلطان الخرافة والأوهام والغثاء والتبعية الذليلة والانقياد الأعمى للشهوات والسير وراءها. فجاء الإسلام بتحرير الإنسان في عقله وإرادته، ودعا الشرع الحكيم المخلوقين إلى التدبر في الآيات الشرعية والتفكر في الآيات الكونية، ووضع لهم المعايير الصحيحة بالتفكير السليم، فنهاهم أن يقفوا ما ليس لهم به علم أو أن يصدقوا بما لم يقم عليه دليل ولا برهان. أو أن يجروا وراء أشياء من غير امتحان صدقها ليتميز حقها وباطلها. وحرر الإسلام إرادة الإنسان من التبعية والانقياد للشهوات والرئاسات، وحذر من التقليد الأعمى والتعصبات للعادات أو الأشياخ أو ما يدعى أنه من الدين، ودعا إلى وحدة الأمة واعتصام المسلمين جميعا بحبل الله عز وجل، ونهاهم عن التفرق في الدين، وحارب بكل قوة أنواع العصبية كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على المنتحل لهذا الدين المنتسب إليه أن يتلمس هذه القاعدة في عقله وإرادته، فإن كثيرا من المسلمين فات حظهم الكامل من هذه القاعدة الجليلة، فتجد الإنسان في عصرنا هذا وقد تسلطت عليه أنواع من الهوى والآراء حتى صار يجري وراءها دون بينة ولا برهان، وهذا كله من عبودية العقل الإنسان من غير نظر إلى دليل شرعي مقبول. وإلا لو كان العقل مؤدبا على ما أدبته الشريعة من طلب حريته لم يقبل شيئا من الباطل حتى يسأل عن برهانه، فإذا قيل له إن الشيء الفلاني ينفع في كذا وكذا ميزه ورأى حقه من باطله وعرضه على أهل الفهم للشريعة فحكموا فيه. ولا أدل على هذا مما يتعلق بالعقل الإنساني الذي حرره الإسلام من جريان كثير من الناس في عصرنا وراء التبعية للمدارس العقلية الغربية والشرقية، ومن أعظم البلوى التي راجت في أخرة ما يسمى بالبرمجة العصبية، فإن قوما كرعوا منها وولغوا فيها لأنهم لم يحرروا عقولهم، وإن ادعوا فيما زعموا أن هذه الرياضة العقلية تعين على تمييز الأشياء وتطوير القدرات وصقل المواهب، فإن الأمر كما قال ابن القيم: كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا بقالب حق. وأصل هذه من الرياضات الشركية المعروفة في آسيا، ثم تطورت عبر المنطق الأوروبي ثم تحولت إلينا دون تمييز حقها من باطلها وما فيها من الغثاء. وقد كتبت الأستاذة القديرة نجاح الطهار كتابا بينت فيه الشرك الجديد الواقع في هذه الجاهلية، وهي إحدى اللواتي درسنا هذا العلم مع دراستها للعقيدة في الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فتكلمت كلام العارف الذي لا يحتاج بعده إلى نظر في تمييز هذا، ولكن هذا مثال على عدم حرية العقل عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام اليوم. ونظير هذا أيضا من عبودية الإرادة الإنسانية من التبعية الدليلة قنوع كثيرا من الناس بجري خلف مواداة النفوس وميلها دون تمييز الحق من باطل من الباطل، فيتعلق الإنسان بشيخ يقبل منه كل شيء أو معظم من المعظمين فيقبل منه كل شيء، ويجعل إرادته وميله عبدا لما يمليه عليه هذا من غير طلب البرهان من الكتاب والسنة. والذي يبين للإنسان البرهان هو فزعه إلى العلماء إذا اشتبه عليه الأمر. وسبق أن ذكرت لكم أن من قواعد العلم كما ذكر إمام الدعوة في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر قال: عرض المتعلم الشبهة على العالم ليبينها له، فيميز له بين الحق والباطل وتسلم بذلك إرادته، ولا يكون عبدا معلقا بحبل التقليد الأعمى مقيدا بسلاسل التعصب. ولهذا لما ضعف هذا التحرير للعقل والإرادة ولد الناس اليوم معنى جديدا للحرية يخالف الحرية التي جاء بها الإسلام، ولهذا صار هذا اللفظ لفظا مجملا يشتمل على الحق والباطل كما سبق بيانه في غير هذا المقام، وسبق أن نصحتكم بالرجوع إلى درس الإسلام دين كامل الذي كان في سنة 23 بعد 400 والألف. القاعدة السابعة والأخيرة دع الإسلام إلى العمل وحداته كل قائل وجعله موضع نظرها نظر لله من العبد فإن الله لا يكون من الصور والأجساد ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال فأخبر أن المؤمن قوي خير من المؤمن قريب ومن أعطي تفاءك الرجل من كسبه وأن من أمسى كان من عمل يده أمسى مغفورا له وأن الرجل أما يأخذ أهله ويخرج إلى الجبل فيجمع حكمة من الحطب يحملها على غني ولد معه خير له من أن يسأل ما دعا قومه من أمره فأن الذي يدعو بها خير وأن الذي يدعو بها خير من أجل الدنيا وأن الله يحب عبده الشجاع ولو على قدر حيته إلى غير ذلك مما يدل على أن الإسلام دين الإيجاب والحياة والقوة والنظام وليس دين القعود والتوكل والمحالة والعجز ولا دينا بين الرياء والطمانع والخلوات والأثيرة ولا دين هؤلاء البطالين والمتآكلين باسم الدين الذين يهمون في طول البلاد وعقلها يسمعون الدين ولكن هؤلاء البطالين والمتأكلين باسم الدين الذين يجرمون في طول البلاد وعدها يجرون ذات الحرام ويأكلون في بطونهم السحت الخبيث ويخدعون الجاهل والأبرار باسم المشيخة والطريقة والسر والبركة والولاية والبلد ويتخذون من ذلك حرة يتعيشون منها معرفين في الأعمال الشريفة التي تضمن لهم جسم الحياة الطيبة بلا خطر ولا احتياج ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا القاعدة السابعة من القواعد التي تبين الصورة الصحيحة للإسلام، وهي الإسلام دين العمل، فإن الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الأرض ثم أمرنا بأن نعمل له وأن نعمل لأنفسنا، فأما العمل له فهو عبادته سبحانه وتعالى كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأما عملنا لأنفسنا فهو في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالعبد مأمور بالعمل لله ولنفسه اكتسابا واستغناء عن سؤال الناس، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال ولا ينظر إلى الصور والأجساد كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. ويحب سبحانه وتعالى المؤمن القوي وهو عنده خير من المؤمن الضعيف وأطيب ما أكل الرجل من كسبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالاكتساب ويحثهم عليه ويخبرهم أن أحدهم إذا خرج فجمع حزمة من الحطب يحملها على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، وأن اليد العليا خير من اليد السفلى، مما يدل أبلغ البيان على أن الإسلام دين الحياة والقوة والنظام. وقول المصنف الإسلام دين الإيجاب أراد به المعنى الذي يقابل السل يعني العطاء، إلا أن استعمال الإيجاب والسلب بهذا المعنى مولد ليس من كلام العرب الفصحاء، ولذلك فليس الإسلام دين القعود والمهانة والعجز والضعة والضعف والركون إلى المساجد والبيع والخلوات والأديرة، ولا دين البطالة والأكل باسم الدين تحت شعارات المشيخة والطريقة والسر والبركة والولاية والمدد ونصب شباك الاحتيال والخطر للخلق في أكل أموالهم مع عدم الاكتساب والعمل. وقول المصنف وليس دين القعود والتوكل، أراد بالتوكل هنا التوافق، ليس المعنى الشرعي وهو تفويض العبد أموره إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء القواعد السبع هي من أنفع ما قاعده المتأخرون من القواعد، وقد ذكر بهذه القواعد، ذكر بالقواعد السبع التي مهد بها شيخ الإسلام لتقرير الحق في الأسماء والصفات في كتاب التدمرية، فهو بقواعده السبع هنا قد مهد الطريق البين لمعرفة الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأحوج الناس إلى معرفة الإسلام الصحيح هم أهله قبل غيره، لأن الأمر كما قال ابن بُبيرة الوزير حفظ رأس المال مقدم على الربح، فتعريف المسلمين بدينهم أولى من السعي وراء تعريف غيرهم به. وإذا عرف المسلمون دينهم على الوجه الذي ينبغي بقي النظر حينئذ في بذل الجهود في تعريف غيرهم به، وإذا بذلت الجهود في هذا وهذا على حد السواء كان ذلك محمودا. أما ترك الأمر في الدعوة إلى الله عز وجل بلا بينة ولا علم في البلاد الإسلامية والفزع إلى غيرها، ويبقى المنتسبون للإسلام على البدعة والضلالة، فهذا شيء لم يأذن به الله، بل الأقربون أولى بالمعروف. أيها الإخوة، ما دام الإسلام في مقام فلا وجود الله بأن الذي يبدأ بيده من عيد كدليل الجواهر والأعراض المذموم في الأصل والتربية ثم نزل عن الأشياء ولا فوت تأثير قدرة الأرض في بلاد ما تلزم وجود قدرة معطلة لا تأثير لها، ويلتزم وجود قدرة معطلة لا تأثير لها. وإلى جانب هؤلاء المتكلمين المتنازعين كان يوجد جماعة يقال لهم الرد المتنازعة، قد وقع بعد كتب الدروس مثلهم في وضع قدمائهم لمكرمات، فأوى أصلوا إليهم بها واتخذوا هذه الألم واشتغلوا بها دراسة وشرحا وتهليلا واختصارا، ثم حاولوا أن يدروا إلى جانب المصابين ويوزنوا عافياتهم الأقرار والمشقى الآن متفقة عليه، فأنهما خيران مريم إلا غالب واحدة ما كان بينهما بعد المشرقين. وكما أشاء هؤلاء المتكلمون إلى العقيدة الإيمانية لأوصالها عن تسابقها وسلامة جوهرها، فأشروا فيها على أسرار الأمية ما علمنا بالرسول المتفاتة بالفرس والهمود والبرهان. كان هناك جماعة قبل النصوصية أساءوا إلى شريعة الإسلام ومن الجانب العلمي منهم أنكر إفكاها، فوقعوا لأنفسهم ضمودا وإشارات وقواعد للدروس ليست من الإيمان في شيء، بل هي حرف على الإسلام. فهم للعقيدة بين بعضهم في الحب الحلول كالحلاج وأحداره، وبين بعضهم بوحدة الوجود فهم للعقيدة بين القائل بالحلول كالحلاج وأحداره، وبين قائل بوحدة الوجود كم يعرفون الأشعار. ولما وجدوا الإسلام يحب على طلب العلم وجدوا طريقة ونفرة ودرجة، أحرقوهم ما عندهم من كتب العلم، ولم يجدوا بحلقة نفس مذهب أنهم ليسوا بحاجة إلى هذا العلم البشري، لأنهم يتلقون أملا مباشرة حتى يقول قائلهم Yeah. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الإسلام في صورته الصحيحة مخبرا عن ذلك بقواعد سبع، أراد أن يبين ما حل بالإسلام من تحويل وتغيير حتى آل به الأمر إلى بدو صورة ثانية سيئة ليست هي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر رحمه الله تعالى أن الإنباء عن ذلك يطول، لكن الإسلام قد استهدف في مدته كلها من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يومنا هذا بحملات جائرة وغارات متلاحقة، منها ما أعلن ومنها ما هو مستور، بل بلي الإسلام وأوذي من بعض أبناء الغيورين المنتسبين إليه. وقد اختار المصنف رحمه الله تعالى مسلكا حسنا يبين ما حل بالإسلام من تغيير وتحويل، وذلك ببيان الواقع التاريخي للأمة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما أصيبت به من نشوء روافد آسنة عكرت صفو الإسلام، فسلسل ذلك في سياقة أدبية رفيعة أوفت بالمقام الحسن المبين لهذه الوقائع، بحيث قل أن تجد من صاغ هذا البيان بنحو هذا الوضوح الذي ذكره المصنف. فما في هذا الكتاب من هذا المصدر التاريخي مما حل بالإسلام من تحويل وتغيير هو من غنائم العلم التي ينبغي أن يحرص طالب العلم على فهمها وإدراكها كي يسهل عليه بيان هذه المراحل التي مر بها الإسلام حتى آل به إلى بدو هذه الصورة المشوهة. وأول ذلك أن بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد أكمل الله عز وجل له ولأمته الدين، وقد تركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ثم قام بالأمر بعده خليفته الأول الصديق رضي الله عنه، ثم خلفه عمر الفاروق، وقد سارت أمور المسلمين في عهدهما على أحسن ما يكون حتى قتل عمر الفاروق رضي الله عنه، فكان قتله فتح باب الفتنة كما ثبت ذلك في الصحيح. فتولى عثمان من بعده بعد اجتماع أهل الشورى الستة، فاستتب له الأمر مدة، ثم وهنت قواه واضطرب الحبل في يده وكثر اختلاف قرابته عليه، وتكاثر على الإسلام أعداؤه من داخله وخارجه، وقعت فتنة عظيمة في زمانه انتهت بقتله رضي الله عنه شهيدا مظلوما في داره وهو يقرأ القرآن، فسقط المصحف من بين يديه ونضح الدم كما رواه ابن أبي حاتم بسند جيد على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكان مقتله رضي الله عنه وهو ثالث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقاما وقدرا، مقتله على هذا النحو العجيب نذيرا ببدء الفتن في هذه الأمة، فما أن بويع علي رضي الله عنه بالخلافة في المدينة حتى امتنع أهل الشام وعلى رأسهم أميرها حينئذ معاوية رضي الله عنه، امتنعوا عن البيعة مطالبين بالاختصاص من قتلة عثمان، فنشبت في الأمة فتنة عظيمة آلت إلى وقوع موقعة الجمل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وانتهت بمقتل الصحابيين الجليلين طلحة والزبير رضي الله عنهما، وعقر جمل عائشة وكادت تقتل، وأسفر الأمر على غلبة علي، وكان ذلك مؤذنا بحرب أعظم بعد مقتل الصحابيين وهي موقعة صفين التي غلب فيها علي جيش أهل الشام، فانحسروا عن الكوفة، واستتب الأمر في أكثر البقاع لعلي، وصار معاوية رضي الله عنه يلاطف عليا ولا يخرج عن أمره حتى ابتلي علي رضي الله عنه بخروج فتنة جديدة من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فتنة الخوارج الشراح الذين لقبوا بهذا الاسم لزعمهم أنهم شروا أنفسهم في سبيل الله عز وجل، فكفروا عليا وأصحابه وكفروا معاوية ومن معه، استحلوا دماء المسلمين وساروا في الأرض بالفساد. فجمع علي رضي الله عنه لهم العدة، ورأى أن قتال هؤلاء أولى من قتال غيرهم لما رأى فيه من العلامات التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه: لا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. فقتلهم علي رضي الله عنه شر قتل في موقعة النهروان، وقابل هؤلاء الخوارج في فتنتهم فتنة الفرقة التي تشيعت لعلي وأعلنت الولاء له، حتى بلغ الأمر ببعض هؤلاء أن نصبوا عليا إلها وزعموا له الإلهية، كما ثبت في ذلك الخبر بسند حسن أنه أحرقهم كما أنشد: إني رأيت الأمر أمرا منكرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وقنبر هو مولاه الذي أعانه في تدبير إحراق هؤلاء الذين زعموا ألوهيته. وكان دونهم في هذه الدعوة أناس لم يدعوا في علي الإلهية، ولكنهم أظهروا سب أبي بكر وعمر وعائشة وصرحوا بدعنهم وأحدثوا بدعا في العقائد والعبادات كالتقية والرجعة وعصمة الأئمة. ثم ظهرت فرقة ثانية في أواخر عهد الصحابة، هي فرقة القدرية الذين زعموا أن لا قدر، وأن العبد يخلق فعله، وأن الله عز وجل لم يقدر الأشياء. وبلغ الحال بطائفة منهم أن نفوا علم الله سبحانه وتعالى، فأكفرهم الصحابة رضوان الله عليهم، وأعلنوا النكير على من لم يبلغ هذه الرتبة ممن نفى القدر ولكن لم ينفي العلم. ثم ظهرت المرجئة مقابلة للخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبيرة، فزعم هؤلاء المرجئة أنه لا يضر مع الإيمان دم كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. ثم ظهر جهم بن صفوان الترمذي فعبر الله سبحانه وتعالى عن صفاته وأخلاه من جميع ما له من الأسماء والصفات الإلهية، وزعم أن الله عز وجل يعذب العبد على ما ليس من فعله، وأحدث القول بخلق القرآن وفناء الجنة والنار في أقوال أخرى باطلة. ثم جاءت المعتزلة الذين ظهروا في مقابل الجهمية، فكان لهم بلاء حسن لنقض مقالات الجهمية، ولكنهم عظموا العقل تعظيما كبيرا حتى رفعوه فوق النقل، وحكموه في جميع مسائل الديانة، وأصلوا لأنفسهم أصولا خمسة بنوا عليها دينهم، هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأصول هذه الحقائق ثابت في الشرع، لكنهم جعلوا لها معاني غير المعاني الشرعية. فالتوحيد عندهم هو نفي الصفات، والعدل عندهم نفي القدر، والوعد والوعيد الحكم على العبد بأنه في هذه الدنيا في ارتكابه الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة بالنار. وأما فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنهم استعملوها في إيذاء المؤمنين وإلزام الناس ببدعهم، ووقع الامتحان العظيم على أهل السنة، واشتهر أمر أحمد بن حنبل في تلك المحنة حتى عز الله عز وجل به الإسلام، كما قال علي بن المديني: إن الله أعز الإسلام بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في الفتنة، يعني في فتنة القول بخلق القرآن. وللمعتزلة مقالات أخرى باطلة على خلاف الشريعة، كالتكذيب بأحبال المعاد والبرزخ، وإن كان سؤال الملكين ونعيم القبر وعذابه والشفاعة والميزان ورؤية الله عز وجل في الآخرة. ثم ظهرت بعد المعتزلة الأشعرية وهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وكان قدماؤهم من تلاميذ أبي الحسن وأصحابه القريبين منه على مذهب السلف في الإثبات جملة لا تفصيلا. ثم تزايد انحراف أتباعه من بعده لبقاء آثار الاعتزال في معارفهم وعلومهم، حتى نفوا صفات الله الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والإرادة، فلم يثبتوا لله حكمة ولا رحمة ولا محبة ولا كراهية ولا رضا ولا غضبا ولا مقتا ولا سخطا، ونفوا أن يكون الله عز وجل متكلما بحروف وأصوات مسموعة، ونفوا تأثير الأسباب في مسبباتها، وأبوا تعليق الأحكام بعللها. وراجت عندهم الأدلة العقلية التي استعملها المعتزلة، فهم قد بنوا أصولهم متأثرين بالجملة بطريقة أهل الاعتزال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بروز طائفة أخرى كان ضلالها فيما يتعلق بالسلوك وتهذيب النفوس، وهم المتصوفة الذين كان مبدأ أمرهم حسنا، مقصدهم الزهد والتقلل من الدنيا والرغبة في الآخرة وتلذيع النفس بأسباب المرققات التي تقربها من الله عز وجل. ثم تمادى بهم الأمر حتى دخل فيهم أصحاب العقائد الباطلة كالقائلين بالحلول الذين يزعمون حلول الخالق في المخلوق من غير امتزاج الذاتين، وأهل وحدة الوجود الذين يزعمون اتحاد ذات الخالق بالمخلوق وأنه ليس في الوجود إلا ذات واحدة. وجرهم إلى هذا رضاهم بالخيالات النفسية والرؤى المنامية وهجران طلب العلوم الشرعية والركون إلى التلقي عن الإلهامات والألواق والمواجيد، ووضعوا وصائق بينهم وبين الرب سبحانه وتعالى يتوصلون بها إلى سلوك طريق الشريعة، وزعموا أنه من لا شيخ له فشيخ القرآن. وزاد الأمر سوءا عند طائفة منهم، زعموا أن الشريعة الظاهرة هي للعوام، وأن خواص المؤمنين لا يطالبون لا بصلاة ولا زكاة ولا حج، وليس بحقهم فعل الزنا ولا السرقة مذموما، لأنهم قد بلغوا إلى مقام المعرفة والشهود وقسموا الدين تقسيمات مبتدعة. وقد أتى المصنف رحمه الله تعالى فأحسن هاهنا على بيان أصلين من أصول الانحراف التي وقعت، إلا أنه بقي أصل ثالث، فإن أصول الانحراف التي وقعت في الأمة ثلاثة. أولها أصل يتعلق بالاعتقادات القلبية أي العقائد، والثاني أصل يتعلق بالحقائق الإيمانية السلوكية أي تزكية النفوس، والثالث أصل يتعلق بالأحكام الطلبية. فالأول فيه فرق الأشعرية والمعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة، والثاني فيه طوائف التصوف باختلاف مدارسها، والثالث فيه أتباع الأئمة الفقهاء الذين عظموا هؤلاء الفقهاء فوق ما أذن به الله، وجعلوا الدين هو نص المذهب كالجامدين من أتباع أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو الأوزاعي أو سفيان الثوري، ممن يقدمون نصوص الأئمة على نصوص الشريعة كما قال الكرخي سامحه الله كل آية أو حديث تخالف قول أصحابنا يعني الحنفية فهو منسوخ أو مؤول. وقول الصاوي المالكي الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الضلال إلى مقالات عظيمة يعرفها من نظر في التعصب الفقهي الذي طلع في الأمة حتى بلغ الأمر في بلاد ما وراء النهر كما ذكره ياقوت الحموي في معجم البلدان أن وقع في بعض تلك الأطراف اقتتال الحنفية والشافعية عصبية لمذهبهم حتى قتل بعضهم بعضا وأسر بعضهم بعضا فلا ريب أن هذا أصل من أصول الضلال. إذا تأمل العبد هذه الأصول التي ضربت في الأمة أطنابها علم أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قد صار غريبا وظهر له مصداق قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم. فأخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أمر الإسلام يعود إلى الغربة كما كان قليلا فردا في صدر الأمة فكذلك يتدرج الأمر في تفرق الأمة وانقسامها وتركها لدينها ورضا أطرافها كل طرف بحظ منه حتى يصير الإسلام الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غريبا. وغربة الدين لا تولد في نفوس المؤمنين ذلا بل كما كان الإسلام الأول غريبا عزيزا فإن الإسلام الآخر الغريب عزيز أيضا فإن عباد الله الصادقين لا ينظرون إلى كثرة ولا وفرة ولكن ينظرون إلى سلامة الطريق ويتمسكون بما رواه ابن عساكر في سند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أنت الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت على رأس جبل. ويستضيئون بقول أبي سليمان الداراني لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي. ويحفظون قول الفضيل ابن عيار لا تغتر بقلة الناجين وكثرة الهالكين. ويعرفون قول بلال بن سعد